الراديو 90-90 هواها مصر. مصر اللي عمر الجبرتي لم عرف لها عمر. البيت ده كتبه صلاح جاهين في قصيدة اسمها على اسم مصر، واللي قاصد بيه ان عمق مصر التاريخي ابعد من التاريخ، ورمز لعملية التاريخ دي بالجبرتي باعتباره يعني اصل الكار وزتونة الشغلانة، وهو كذلك فعلا. او لازم بقولك كده، الجبرتي يا عم الجبرتي ده حاجة كده زي هيرودوت، ما كانش يعني يزيد عنه شوية ما يقلش كمان. الجبرتي حكى حكايات كتير قوي، فاحنا هنا قررنا نحكي حكايته على قد ما نقدر. يعني عبد الرحمن الجبرتي أصوله بترجع لبلد اسمها جبرت في إريتريا. أبوه كان من علماء الأزهر قبل وصول الحملة الفرنسية، وما عرفناش إذا كان أبوه هو اللي جه من إريتريا ولا اتولد في مصر وجدوده هم اللي جم. بس المعروف إن حسن الجبرتي أبوه يعني كان غني وعنده كذا بيت، والبيوت دي كانت مليانة كتب ومخطوطات وبتشغي بطلاب الأزهر. لما وصل عبد الرحمن لسن 21 سنة أبوه توفى وساب له ثروة معقولة يعني، وكان طبعا علمه في الأزهر مع الطلاب المجاورين، وهو كان زاهد في الدنيا شوية مش مهتم يعني بجمع المال، فاستغل الحاجتين اللي ورثهم عن أبوه اللي هما المال والعلم في إنه يلف مدريات مصر المحروسة ويطلع على أحوال البلاد والعباد. وهنا ابتدت رحلته مع التدوين. الكتاب الهائل اللي سابه الجبرتي والمشهور باسم تاريخ الجبرتي، وهو سماه عجائب الآثار في التراجم والأخبار، وده ما كتبوش مرة واحدة طبعا، ده كان بيقعد يسجل كل حاجة لفترات طويلة ويدور على مصادر ومراجع ويدون في أسماء. بدأ بإيه بقى؟ بدأ بالمشايخ ومين كان شيخ الأزهر ومشايخ تانيين، وبعدين اللي اشتهروا بالعلوم الفقهية والعقلية والنقلية والشعر والأدب والخطابة وكده يعني. زي ما بقول لك كده. ثم أسماء الأمراء اللي مسك منهم مشيخة البلد ومساعديه، واستعان الجبرتي في شغله ده بناس كتير أهمهم صديقه المشهور إسماعيل الخشاب. وهو عنده 44 سنة جات الحملة الفرنسية على مصر، هو خد موقف تقدر تقول عليه محايد، يعني مش قلة وطنية، بس هو حس إن مهمة التاريخ ما تقلش أهمية عن أي مهمة تانية، فبدأ يسجل كل شردة ووردة، وكان طبيعي إنه ما يبقاش محبوب لا من الفرنسويين ولا من اللي بيقاوموهم، ومع ذلك الجميع كان عارف أهميته وأهمية اللي بيعمله، الأهمية دي اللي هيدفع تمنها غالي بعدين. بعد خروج الحملة الفرنسية كتب كتابه المشهور، والكتاب اتقابل بحفاوة، خصوصاً إنه مش بس سجل اللي شافه، ده سجل الميت سنة اللي سبقوا اللي شافه، بإنه قعد يسأل ويستقصى ويقابل الناس اللي عصروا الأحداث على قد ما يقدر يعني، وخرج بسفر عظيم مليان حكايات ومكتوب بلغة أقرب لعامية الفترة اللي عاش فيها. لما جه محمد علي مسك مصر ما كانش فيه بينه وبين الجبرتي عمار، هو كان فاهم أهمية الراجل، والراجل كان مقرر يعمل شغله كمؤرخ، بس الكيمياء بينهم ما زبطتش. أواخر أيام الجبرتي الظروف بقت صعبة عليه من كل اتجاه يعني، وبطل يكتب وبطل يقرأ، بطل حتى يخرج من بيتهم، وبصره كف وحالته بقت بالبلة، وكانت النتيجة الطبيعية للحالة الكرب دي إنه يتوفى سنة 1822 بعد 3 سنين من وفاة ابنه، وهو لسه فيه شغل كتير ما تموش. والله الحكاية لسه ليها باقي، بس يلا نتقابل بعدين، ربنا يرحم الجميع.